بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمعتدة على ضربين، متوفى عنها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها إن كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلة فعدتها 4 أشهر و10. وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة، وبالإقراء أن تعتد بقرأين وبالإقراء أن تعتد بقرآن، وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا في كتاب النكاح، ولعل الله عز وجل يسر أن نختم اليوم مسائل كتاب النكاح من هذا المتن النافع المختصر، متن أبي شجاع. وهنا الكلام عن عدة المرأة، فقال: والمعتدة على ضربين نوعين، متوفى عنها وغير متوفى عنها، التي مات عنها زوجها، والأخرى التي لم يمت عنها زوجها، وسيأتي تفصيل ذلك. التي توفى عنها زوجها، مات زوجها، هذه لها حالان، لها حالان: إما أن تكون حاملا، وإما أن تكون حائلا غير حامل. يقول الفقهاء: الحامل والحائل. الكلام هنا عن عدة المرأة. ما هي العدة في الأصل؟ قالوا: هي المدة التي تتربص أو تتربصها المرأة بعد فراق زوجها، بعد فراق زوجها. ما فائدة أو ما الحكمة من هذه المدة؟ قال بعض أهل العلم: الحكمة من ذلك أولا أن يستبرئ الرحم، يعني لا يكون فيها حمل، والأمر الآخر لا يحصل اختلاط في الأنساب، فقد يفارقها زوجها في طهر حسن جامعها فيه ثم يأتي آخر. ثم أيضا بالنسبة للطلاق الرجعي فيه فرصة للرجوع والمراجعة، هذه كلها من الحكم. طيب، إذن يقول هنا: التي مات عنها زوجها لها حالان: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، تضع الحمل. امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، متى تنتهي عدتها؟ بوضع الحمل. مات زوجها وهي في الشهر الرابع، في الخامس، في السادس، في السابع، في التاسع، وضعت الحمل، انتهت العدة. طيب، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا الدليل. قد جاء أيضا في البخاري من حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، يعني مات زوجها ووضعت الجنين بعده بليال، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت تستأذنه في أن تتزوج، فأذن لها. إذن هنا المرأة التي مات عنها زوجها إن لم تكن حامل، كم العدة؟ 4 أشهر و10. لكن إن كانت حامل وانقضت المدة قبل الأربعة الأشهر فالعبرة بوضع الحمل، العبرة بوضع الحمل. قال وإن كانت حائلا يعني غير حامل فالعدة المذكورة، فعدتها أربعة أشهر وعشر. قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن الذي مات عنها زوجها على حالين، إما أن تكون حاملا فأجلها أو فانتهاء عدتها بوضع حملها، وإما أن تكون حائلا غير حامل فأجلها أو عدتها بأربعة أشهر وعشرة. طيب، قال الحالة الثانية الآن هذه غير متوفى عنها زوجها، طلقها مثلا، هي طلقها. قال إن كانت حاملا فعدتها أيضا وضع الحمل، عدتها وضع الحمل. لماذا؟ قالوا لعموم الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عموم الآية. وإن كانت حائلا، الحالة الثانية التي فارقها زوجها أو طلقها هذه غير حامل، حائل. طيب، لكن هذه أيضا على قسمين، إما أن تكون من ذوات الحيض وإما أن لا تكون من ذوات الحيض. ذوات الحيض المعروف في عادة النساء، وغير ذوات الحيض الصغيرة التي لم تحض، أو الكبيرة اليائسة، أو الكبيرة اليائسة يعني التي قد انقطع حيضها. طيب، إن كانت من ذوات الحيض قال فعدتها ثلاثة قروء. قال هنا وهي الأطهار، هذا ما رجحه الشافعية، وفي المسألة خلاف، وفي المسألة خلاف. إن كانت من ذوي الحيض فالله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض أو ثلاث أطهار، هذه مسألة خلافية. ورد عن بعض الصحابة طبعا أنه الطهر، كما ورد هذا عن عائشة وعن غيرها، وورد أيضا في قول جماعة من أهل العلم أنها الحيض، وفي المسألة على كل حال خلاف. على هذا إن طلقها وهي طاهر، ها انتبهوا، طلقها وهي طاهر، متى تنتهي العدة؟ مع دخولها في الحيضة كم؟ الثالثة. أحسنت، طلقها وهي طاهر فتنتهي عدتها في الحيضة الثالثة. طلقها وهي حائض، هذه الحيضة لا تحسب، إذن تنتهي مع دخولها في الحيضة الرابعة. واضح؟ طبعا تقدم معنا الكلام هل الطلاق البدعي يقع أو لا يقع، هذه مسألة أخرى، لكن على هذا القول هو طلقها، فالآن العدة إذا طلقها وهي طاهر فإن عدتها هذه من ذوات إيش؟ الحيض، من ذوات الحيض، عدتها تنتهي مع دخول الحيضة الثالثة. وإن طلقها وهي حائض فتنتهي عدتها مع دخول الحيضة الرابعة، لأن تكون قد مرت على ثلاث أطهار، هذا على ترجيح المؤلف رحمه الله وهو قول الشافعية. وإن كانت صغيرة أو آيسة، هذا القسم الثاني، وهي التي لا تحيض، التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها، إما أنه لم يأتيها الحيض بعد، وإما التي قد يأست من المحيض، التي قد يأست من المحيض. طيب، في مثل هذه الحال ما هي عدتها؟ ثلاثة شهور. ثلاثة شهور، لا يمكن أن تقول ثلاثة أقراء، لا يوجد أقراء هنا، لا طهر ولا حيض، إذن يكون بثلاثة شهور، بثلاثة أشهر. قال الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. ثم قال: والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. طيب، قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة نريد تلخيص يسير لما تقدم. المرأة التي مات عنها زوجها على قسمين: حامل وغير حامل. الحامل عدتها بانتهاء حملها، غير الحامل عدتها 4 أشهر و10، سواء كانت من ذوات الحيض أو من غير ذوات الحيض، يعني من اليائسة أو من التي لم تحض. طيب، والتي فارقها زوجها عن غير وفاة في أمر الطلاق، إما أن تكون حاملا فعدتها أيضا بوضع الحمل لعموم الآية وأولاة الأحمال، وإما أن تكون حائلا غير حامل، وهذه على قسمين: إن كانت من ذوي الحيض فعدتها 3 قروء أقراء، واختلفوا الأقراء هل هي الأطهار أو الحيضات، وإما أن تكون من غير ذوات الحيض وهي الصغيرة أو الكبيرة الآيسة فعدتهن 3 أشهر، فعدتهن 3 أشهر من حين طلق الرجل، من حين طلق الرجل. طيب، الزوج. ثم قال بعد ذلك: والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. هذه طلقها لكن قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها، فهذه لا عدة عليها. طيب، التي خلا بها ولم يدخل بها، في المسألة خلاف، خلا بها ولم يدخل بها، قلنا في باب المهر لها المهر، صح؟ نعم. وعلى هذا فالذي يظهر أن هذه الأقوال تتبع المسألة السابقة، فمن قال بأن لها المهر قال عليها العدة، ومن قال بأنه ليس لها المهر فلا عدة عليها. إذن، لكن ما دليل هذه المسألة في الأصل؟ الإجماع: التي لم يدخل بها ولم يخلو بها لا عدة عليها، عقد عليها ثم طلقها هذه لا عدة عليها، لها أن تتزوج مباشرة الآن، وهذا بالإجماع كما ذكر جماعة من أهل العلم ذلك. وأما عند الشافعية، عند الشافعية إن خلا بها ولم يدخل بها فلا عدة عليها، عند الشافعية. طيب، قال: وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة. عند الوفاة تعتد 14 و10، صحيح؟ من هي؟ إذا عقد عليها وتوفت. إذا عقد عليها وتوفت، نعم، زوجها هذا، هذا زوجها، أحسنت، وتدخل ضمن التقسيم السابق. طيب، لعموم الآية لأنه زوجها، أحسنت. طيب، الآن في قضية الأمة، الأمة التي يملكها، هذه خلاف الحرة. تأملوا في هذه المسألة، لأن الأمة تختلف عن الحرة في كثير من المسائل، لكن في هذه المسألة إن كانت الأمة حاملا فأجلها وضع الحمل، مثلها مثل الحرة لعموم الآية وأولاة الأحمال. طيب، قال: وبالإقراء، يعني إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض، لا، هنا نرجع إلى قضية النصف. ما هو النصف؟ قال: تعتد بقرآن أو بقرآن، يعني على مذهب الشافعية بحيضتين ولا بطهرين؟ بطهرين، بطهرين. طيب، الحرة كم تعتد؟ بثلاثة أطهار، لأنه لا يمكن التنصيف في هذا، لا يمكن أن يقال بطهرين ونصف ونصف، فرجحت الزيادة بطهرين. قال وبالشهور عن الوفاة غير الحائض الصغيرة التي لم تحض أو الكبيرة اليائسة كم الحرة كم عليها أشهر؟ ثلاثة أشهر. طيب النصف للأمة النصف للأمة فقال أن تعتد بشهرين وخمس ليال وخمس ليال. طيب شيخنا هذا للوفاة. نعم أحسنت أحسنت أحسنت هذا بالنسبة للوفاة الذي هو كم أربعة أشهر نصف الأربعة والعشرة. نعم الأربعة الأشهر كم نصفها شهرين والعشر أيام كم نصفها إذن شهران وخمسة أيام هذه بالنسبة للوفاة. طيب وبالنسبة للطلاق شهر ونصف شهر ونصف لأن الطلاق للحرة كم ثلاثة أشهر. لكن قال فإن اعتدت بشهرين كان أولى هذا زيادة في الاحتياط وإلا لو اعتدت بشهر ونصف يكفي لو اعتدت بشهر ونصف يكفي. طيب قالوا يعني ما الدليل على ذلك يعني في أصل المسألة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا في من لم يدخل عليها إذن دل على أن من دخل عليها فلها العدد أو العدد السابقة التي تم ذكرها. ونفرق في ذلك بين الحائض التي تحيض وبين التي لا تحيض كما سبق. طيب في إشكال في هذه المسائل إن فيها تفريعات كثيرة إذا كان قبل أن ننتقل إلى غيرها. نعم تفضل يا حالي. أحسن الله إليكم. فصل ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملة ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبثوثة ملازمة البيت إلا لحاجة. نعم هنا يعني أشياء تتعلق بالنفقة يجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. من هي المعتدة الرجعية التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين طلقها زوجها طلقة أو طلقتين هذه له الحق أن يراجعها لكن التي طلقها ثلاث خلاص الله عز وجل قال الطلاق مرتان هي الذي فيه مراجعة الثالثة خلاص هذه مفارقة. إذن هذه التي طلقها طلقتين أو طلقها طلقة واحدة تبقى في بيتها لا تخرج. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن لا يجوز له أن يخرجها من البيت بل الأصل أن تبقى في البيت فهذا سبب وذريعة لرجوعها إلى زوجها وتتزين لزوجها وتتكلم مع زوجها ويراجعها في المدة. فإن انقضت المدة وانتهت ولم يراجعها هل يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد؟ يجوز له بعقد جديد. قال ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. إذن هنا اتضح لنا أن المعتد على قسمين من تعتد ولها عدة رجعية ومن لا عدة رجعية لها معنى ذلك غير رجعية لا ترجع التي طلقها طلقها وطلقتين ممكن أن يراجعها وهذه لها السكنى ولها النفقة. التي طلقها طلاقا بائنا الثلاث فهذه سواء كانت هذه البينونة طلاقا أو كانت فسخا أو كانت خلعا فهذه لها السكنى لكن ليس لها النفقة لها السكنى حتى تنتهي من العدة لكن ليس لها النفقة إلا أن تكون حاملا. لماذا ليس لها النفقة؟ لأنها لم تعد زوجة، ولكن السكنة حتى تنتهي من العدة. إلا أن تكون حاملا فيجب النفقة هنا باعتبار الحمل، لأنها قائمة على ولده، قائمة على ولده الذي في بطنها. إذن إن كانت حاملا وجب لها السكنة والنفقة بالإجماع، لقول الله جل وعلا: وإن كنا أولات حمل فأجلهن، أو فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فلما استثنى الله جل وعلا الحامل دل على أن الحائل لا نفقة لها، الحائل لغير الحامل لا نفقة لها، إذا كانت النفقة للحامل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. ثم قال: ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو الامتناع من الزينة والطيب. ذكر هذه المسألة تتعلق بالإحداد، وعرفه أن المرأة تبقى في بيتها الذي مات فيه زوجها، أو الذي مات زوجها وهي فيه، وهو بيت الزوجية، وليس المقصود الذي مات زوجها في الوقت الذي كانت فيه. والفرق بين المسألتين أنها ربما تكون في زيارة إلى أهلها مثلا فيموت زوجها، فالأصل أنها تعتد أين؟ في بيت أهلها أو في بيت زوجها؟ في بيت زوجها، ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه، لا تقول مات زوجي وأنا في بيت فلان. إلا في حالات ذكرها العلماء، كأن تكون المرأة كبيرة في السن وليس هناك من يخدمها ولا من يقوم على أمرها، فتضطر في مثل هذه الحال. إذن الإحداد أنها تمتنع من الزينة، من التطيب، من لبس لباس الزينة، ولكن ليس هناك لبسا بلون معين كما يعتاد بعض الناس على لبس الأسود أو نحوه، بل تلبس اللبس المعتاد الذي لا يراد منه الزينة، ولا تتزين بالذهب والحلي والزينة في بشرتها أو في وجهها أو في أو نحو ذلك، لكن يجوز لها أن تغتسل ويجوز لها أن تمتشط، ويجوز لها أن تخرج لحاجة، كأن تذهب إلى مستشفى أو أن تزور قريبا لها من الصلة الواجبة. ولكن ما زاد عن ذلك من الأمور التي فيها نوع فسحة أو رحلات أو طلعات يعني المقصود منها، فهذا لا يدخل ضمن باب الجواز. فالمطلوب منها في هذه الفترة وهي كم؟ 14 أشهر و10 هذه الأشهر أي أشهر؟ الميلادية ولا الهجرية؟ الهجرية، لأنها هي المعتبرة في الأحكام الفقهية، هي المعتبرة في الأحكام الفقهية. قالت أم عطية رضي الله عنها وهي تبين ماذا على المرأة في الإحداد، قالت يعني أمرنا ألا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس مصبوغا أو نلبس مصبوغا يعني ملونا وفيه صبغ أو فيه طيب أو نحو ذلك. ثم قال: وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة، التي يعني مات عنها زوجها والمبتوتة، ملازمة البيت إلا لحاجة، ملازمة البيت الذي كانت فيه إلا لحاجة كما تقدم معنا. نعم، أحسن الله إليكم. فصل: ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع، وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. هنا شيء آخر يتعلق بقضايا المفارقة، وهي قضية الاستبراء. بالنسبة للحرة جاءت فيها إما الأقراء وإما ما يتعلق بالأشهر أو ما يتعلق بالحمل، وذكرنا أيضا وضع الأمة في ذلك. الاستبراء هنا هو التربص الواجب بسبب ملك اليمين، التربص الواجب بسبب ملك اليمين. قال: من استحدث ملك أمة استحدث، يعني جاء اشترى أو وهب له أو أهدى أهدي له، كيف تستبرئ هذه الأمة؟ بأحد أمرين: حدوث الملك عليها بأن تنتقل من ملك إلى آخر، هنا لا بد أن تستبرئ، لا بد أن تستبرئ. قال: ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، يعني يكفي أن تحيض حيضة فيدل على أنه ليس شيء هناك في بطنها، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط. النبي عليه الصلاة والسلام قال في سبايا أوطاس، سبايا يعني ملك اليمين، قال عنهم: لا توطأ الحامل أو حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. لا توطأ الحامل، إذا كانت حامل فينتظر سيدها حتى تضع، وإن كانت من ذوات الحيض فيكفي أن تحيض حيضة واحدة حتى يتأكد من استبراء المرأة أو من استبراء هذه. طيب الشهر، قالوا قياسا على القرء في الحرة، قياسا على القرء في الحرة يكفي شهر واحد. طيب، قال: وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع، وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. الحالة الثانية يا إخوة هي في حالة مات سيدها، هذه الحالة الثانية، سنأتي إلى كلام المصنف. ذكرنا الحالة الأولى في حال انتقال الملك، صارت ملكا جديدا. طيب في حال مات سيدها، قالوا تستبرئ كالأمة بجامع العبودية، يعني جاء في الموطأ أن ابن عمر كان يقول: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة، إذا توفى عنها سيدها حيضة. استبراء المقصود منه هنا الاستبراء. ومن هي أم الولد؟ أم الولد هي التي حملت من سيدها وأتت له بولد. قال: وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة، يعني بحيضة واحدة. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. فصل: وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له، ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. هنا ما يتعلق بالرضاع، قال: وإذا أرضعت المرأة بلبنها. الرضاع ما هو؟ قالوا: وصول لبن آدمية إلى جوف طفل، هذا يسمى رضاع، وصول لبن آدمية إلى جوف طفل. وبعضهم قال: مص الرضيع اللبن من ثدي آدمية في وقت مخصوص، وهذا أضبط، مص الرضيع اللبن من ثدي آدمية في وقت مخصوص، سيأتي تفصيل هذا. قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. في الرضاع عندنا 3 أركان لا بد منها، عندنا مرضع، وعندنا لبن، وعندنا رضيع. مرضع المرأة، واللبن الذي يشربه الطفل، وهذا الطفل، هذه أركان مسألة الرضاع. وشروطه 4، شروط الرضاع الصحيح 4، الذي يحرم أولا: أن يكون باللبن خاصة، أن يكون باللبن خاصة. فلو شرب هذا الرضيع من المرأة من ثديها غير اللبن، هذا لا يعتد به، لا يعتد به. قد يخرج شيء من غير اللبن، إما من سائل أو من دم أو نحو ذلك، فهذا لا يعتد به. الثاني أن يكون من آدمية، يعني من امرأة، وسواء كانت هذه المرأة مسلمة أو غير مسلمة، هذا لا اعتبار له. أن تكون من آدمية، معنى ذلك لو أنه شرب من شاة، مجموعة شربوا من شاة، يصيرون أخوان من الرضاعة أو إخوة من الرضاعة، لا يستقيم، تصير أمهم هي الشاة. لا، المقصود الآدمية. طيب، الأمر الثالث أن يبلغ العدد ما يحرم شرعا، 5 رضعات معلومات كاملات، يلتقم الثدي حتى يدعه باختياره. ودليل ذلك ما جاء في حديث عائشة، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات. طيب، الشرط الرابع أن تكون في الحولين، أن تكون في الحولين يعني في العامين. وهنا مسألة، هل يجب على الأم أن ترضع ولدها وجوبا؟ نعم، يجب عليها ذلك، ولا يجوز لها أن تمتنع من إرضاع ابنها لسبب غير مسوغ. فإن كانت مريضة أو كان هذا يضر الطفل أو يضرها فهذا أمر آخر، لكن إن كانت تريد أن تحافظ على شكلها أو على صحتها أو على مثل هذه الأمور، فهذه ليست بأعذار شرعية، وقد جاء الوعيد في ذلك. فيجب على المرأة هنا أن ترضع ابنها وجوبا خلال السنتين، هذا حد الرضاع. إذن أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين، والاعتبار بالحولين وليس بالفطام. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا لو أنها فطمته وعمره مثلا، الولد هذا كان قد فطم وعمره مثلا سنة، ثم جاءت امرأة أخرى فأرضعته وقد فطم عن الحليب فرضع منها، فما زال في وقت الرضاع، ما زال في وقت الرضاع، إذن يحرم هذا الرضاع يحرم. لكن إذا كان بعد السنتين فإن الرضاع ما قصد منه التغذية، وبعد ذلك الطفل لا يحتاج إلى الرضاع بعد السنتين، فمن رضع بعد سنتين فالصحيح في ذلك أنه لا يحرم، صحيح أنه لا يحرم. أما مسألة رضاع الكبير فهذه مسألة لها وضعها الخاص ولها تكييفها الفقهي الخاص، ولا يعني تذكر على الإطلاق هكذا. طيب، قال بعد ذلك قال وإذا أرضعت المرأة بلبنها. طيب، إذا أرضع الرجل، الرجل يرضع، نعم قد يرضع الرجل، قد يكون عنده ما يسمى مثلا بهرمونات الأنوثة مثلا، فيخرج من ثديه، هذا غير معتبر، هذا الأمر غير معتبر. نعم، ذكره الفقهاء على كل حال، يعني لكن لم يقولوا بجوازه ولا بأنه مما يحرم، فهذا لا اعتبار به. قال وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين، نعم للآية الوالدة، والثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات، يعني ليس أنها تعطيه الثدي ثم تلقمه الثدي ثم تنزعه ثم ترجع في نفس الوقت، لا، المراد الإشباع. قال ويصير زوجها أبا له، يعني زوج هذه المرأة أبوه من الرضاعة، ويحرم على المرضع الطفل التزويج إليها، يعني لأنها أمه، لو كبر هذا الولد لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة، وإلى كل من ناسبها، أي انتسب إليها بنسب أو رضاع من الأصول أو من الفروع، كأمها أو كبناتها، لا يجوز له أن يتزوجهن لأنهن أخواته من الرضاع وتلك جدته من الرضاع. طيب، قال ويحرم عليها التزويج إلى المرضع، يعني أيضا لا يجوز لهذه المرأة أن تتزوج هذا الذي أرضعته، ولا أن تتزوج ولد ولده ما تفرع عنه دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه، يعني كإخوته أو أعمامه، يعني يجوز لها أن تتزوج إخوته أو أعمامه الذين لم ترضعهم، الذين لم ترضعهم، لأنه ليس لها هنا أو لا مانع هنا من هذا الأمر، وقد سبق معنا بالتفصيل ذكر المحرمات. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. الممكنة. أحسن الله عليكم. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة، فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها، ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح، وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول. نعم، هنا مسألة تتعلق بأحكام النفقة بالتفصيل. قال: ونفقة العمودين. العمودين هنا يقصد الأصول والفروع، يعني الآباء والأمهات والأبناء. قال هنا: من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدون الآباء والأمهات فتجب نفقتهم بشرطين، يعني متى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا. متى يكون واجب؟ قال بشرطين: الفقر والزمانة. الفقر معروف، والزمانة المرض الذي يمنع من التكسب. طيب، إن كان فقيرا ولم يكن زمنا على كلامه لا يجب، إن كان زمنا ولم يكن فقيرا، يعني مريضا لكن ليس فقير غني، أيضا لا يجب. أيضا الفقر والجنون. طيب، إن كان فقيرا ولم يكن مجنونا، قال أيضا على كلامه لا يجب، وإن كان مجنونا ولم يكن فقيرا غني أيضا لا يجب. طبعا ليس معنى عدم الوجوب أنه لا يجوز، لا، عدم الوجوب يعني رفع التكليف عن الابن، لكن أنت ومالك لأبيك كما في الحديث، أنت ومالك لأبيك. الله عز وجل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وينبغي للابن أن يعرف قدر الأب وقدر الأم، وأن يعني يسعى في إرضائهما بما يحقق في ذلك البر بهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت ومالك لأبيك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للنفقة على الأولاد، قال: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، أو خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، في قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة. إذن قال هنا: فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمان أو الفقر والجنون. وأما المولودون يعني الأبناء فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر إن كانوا فقراء يعطيهم، والصغر معنى ذلك لو كان كبيرا قادرا على التكسب، فعلى هذا القول والمذهب أنه لا يجب على الأب لأن الابن قادر على التكسب. قال: أو الفقر والزمانة، يعني أن يكون فقيرا ومريضا أيضا فهنا ينفق عليه، أو الفقر والجنون أيضا بنفس ما ذكرنا في السابق. قال: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة. الرقيق سواء كان العبد أو الأمة ملك اليمين، وكذلك البهائم، قد جاء في الحديث: دخلت امرأة النار في هرة فلا هي بالتي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يجب على الإنسان ما دام عنده من البهائم من الأغنام أو من الأبقار، يجب عليه وجوبا أن يطعمها. قال واجبة. وأما بالنسبة للعبيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم إخوانكم، قال إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسوه مما يكتسي. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. قال ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، يعني سواء العبيد أو البهائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع بكاء الجمل، قال من صاحب هذا الجمل؟ قال أحد الأنصار أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيع ما تطعمه وتدئبه يعني تهلك بالعمل، فلا يجوز ذلك. قال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. إيش يريد بقضية الممكنة من نفسها؟ يحترز من ماذا؟ الناشز. أحسنت يا سلطان، يحترز من الناشز. معنى ذلك المرأة الناشز التي لا تسمع لا تطيع، لا يجب عليه على الزوج أن ينفق عليها، هي متمردة على زوجها. ثم قال وهي مقدرة، يعني هذه النفقة مقدرة في الشرع. قال فإن كان الزوج موسرا يعني عنده مقدرة فمدان من غالب قوتها. مدان، المد في اليد المتوسطة يضمهما، هذا مد واحد، سواء كان من أرز أو كان من قمح أو كان من شعير أو نحو ذلك، هذا الواجب عليه في أمر النفقة في اليوم بالنسبة للمرأة. قال ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، يعني من ما يؤدم عليه هذا الطعام أو ما تلبس من الكساء، ما يكون في عادة الناس، فالعادة محكمة، العادة محكمة. يعني إذا كان عادة نساء البلد مثلا أنها تكتسي في كل شهرين أو في كل ثلاثة وسعر الكسوة كذا، فهذه العادة التي تحكم في هذا الباب، ولا ضابط غير العادة، ولا ضابط لهذه المسألة غير العادة. نعم. قال ومن قال وإن كان معسرا لا يستطيع فمد واحد، هذا قدرته. قال وما يأتدم به المعسرون ويكسونه، أي وما يأكلونه في عادة المعسر أو يكسي زوجته المعسر، فالعادة أيضا في ذلك محكمة. قال وإن كان متوسطا يعني ليس غنيا ولا فقيرا، أيضا المحكم به هنا أيضا العادة. قال مد ونصف، طبعا مد ونصف هذا بالنسبة للطعام، وبالنسبة للكساء وما يضع على هذا الأكل من إدام فإنه يكون على عادة البلد، على عادة البلد. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما إيش أتاه الله. طيب قال وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها. هذه مسألة مهمة، وهو أن هذه المرأة إذا تزوجها الرجل وفي بيتها أنها تخدم، تخدم، فعليه أن يوفر لها ما يكون في بيتها إلا أن تتنازل هي عن ذلك. يعني إن كان هناك من الخدم والحشم وقبل أن يتزوجها فعليه أن يوفر لها ما كان في وضعها وما كان في حالها. وهنا مسألة البعض يبحث ويناقش في قضية هل يجوز لي أو هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها، وهذا يا إخوة مسألة يعني في ذكرها عقم لا نفع فيه. المرأة بطبيعة حالها منقادة لزوجها، مسؤولة عن إعداد طعامه وإعداد فراشه وإعداد أكله وتهيئته. هذا لو نسأل به الجدات والأمهات عرفوه. فيعني إثارة هذه المسألة سواء من بعض النساء ممن تتقمص شخصية الفقيهة الباحثة حتى تريد أن تسقط يعني هذا الحق الذي هو للزوج، يعني هذا في جملة الطاعة، هذا في جملة الطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن في الأصل أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما هو في من جملة المباح، فضلا عن أن يكون من جملة الطاعات. قال: وإن أعثر بنفقتها فلها فسخ النكاح. الرجل أعثر ما يستطيع أن ينفق أبدا، فلها أن تفسخ النكاح، لأنه لا يستطيع أن يقوم بأمر النفقة، وأمر النفقة واجبة. طيب، وكذلك إن أعثر بالصداق قبل الدخول، عقد عليها ولكنه لم يستطع أن يأتي بالصداق المهر، فلها أيضا أن تفسخ. طيب، إذا دخل عليها ولم سم المهر، لكن دخل عليها ولم يدفع شيء، ففي مثل هذه الحال يكون دين على الزوج، يكون دينا على الزوج. نعم، أحسن الله إليكم. فصل: وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة 7: العقل والحرية والدين والعفة والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج، فإن اختل منها شرط سقطت. ثم انتقل إلى الفصل الأخير في كتاب النكاح، ما يتعلق بالحضانة، لمن الحضانة، للزوج أم للزوجة؟ قال هنا: الحضانة هي ما هي في الأصل؟ قالوا: الحضانة هي حفظ صغير ونحوه عما يضره، حفظه عما يضره، وتربيته والعمل بمصالحه، وتربيته والعمل بمصالحه. قال: إذا فارق الزوج زوجته، يعني سواء بطلاق أو بخلع، وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، ولأن المرأة هي القادرة في هذا السن على العناية به، الزوج لا يستطيع، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تغذية، يحتاج إلى رضاع، فالأم أوثق بتغذيته في هذا الباب. ولذلك يعني الأصل أنه يكون مع أمه إلى 7 سنين، معنى ذلك أنه بدأ يستغني ويميز، فإذا كان 7 سنين يخير بين أبويه، يخير بين أبويه. النبي عليه الصلاة والسلام خير غلاما بين أبيه وأمه، غلاما يعني يميز. قال: فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة، يعني سواء في الأم أو في الأب، العقل، أول ذلك يا إخوة الإسلام، لأن الحضانة ولاية، الولاية لا تكون إلا للمسلم، وفي الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه، لم يقل أو يمسلمانه، لأن هذا قد يكون سبب لترك الإسلام إذا كان من أم يعني ليست مسلمة أو من أب غير مسلم. قال: العقل، والعقل مناط التكليف، إذا لا حضانة لا للطفل، لا يعطى هذا الطفل لطفل مثله، ولا يعطى لمجنون لا يعتني به. والدين يعني الإسلام وآخره، والعفة، ما معنى العفة؟ معنى ذلك أن لا يكون أو أن لا تكون الأم محل شبهة في فسق أو نحو ذلك مما يفسد الأبناء. قال: والأمانة، معنى ذلك الأمانة أنه يصلح لأن يكون حافظا لهذا الطفل، يؤتمن عليه في دينه، في أخلاقه، في طعامه وشرابه، في صحته. ولذلك ذكر بعض أهل العلم حتى من ضمن الشروط، قالوا: الانتفاء من الأمراض المعدية، يعني أن لا يكون مثلا عند الأب مرض معدن أو عند الأم مرض معدن، فإن كان في أحدهما مرض معدن انتقل إلى غيره. ثم قال: والإقامة، الإقامة يعني في البلد التي هم فيها، فلو سافرت الأم مثلا لتجارة أو لنحو ذلك انتقل إلى الأب، أو إذا سافر الأب لتجارة. طيب، إذا سافر الأب للاستقرار في بلد آخر قالوا هنا يكون للأب حفظا للنسب ولحسن رعاية الأب ما لم يكن الأب غير قادر على الحضانة، يعني كان يكون صغيرا مثلا يحتاج إلى رضاع ويحتاج إلى كذا فيبقى مع الأم، لكن إذا كبر فيرجع إلى الأب وينتقل معهم إلى البلد التي هو فيها. فالاستقرار إذن إذا كان السفر للاستقرار فهذا المذهب عند الشافعية أنه للأب رعاية لحفظ نسبه ولتأديبه. ثم قال والخلو من الزوج، يعني المرأة إذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل إلى الأب، قوله عليه الصلاة والسلام هو لك ما لم تنكحي، هو لك ما لم تنكحي. قال فإن اختل منها شرط سقطت الحضانة، يعني إذا كان غير مسلم أو مجنون، الحرية طبعا شرط أيضا ذكروه، أي لم يكن عبدا، الدين، العفة، فسقطت إحدى هذه الشروط انتقلت الحضانة إلى غيره. انتهينا هنا من كتاب النكاح، نسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسنات الجميع، وأن يغفر لنا التقصير والزلل والخلل إنه الولي على ذلك. وإن شاء الله استئناف هذا الدرس بعد إجازة العيد، ونحن وأنتم بإذن الله في صحة وعافية وثبات. بارك الله في الجميع.